دقات في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترسى على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. ومسك الختام النهاردة مميز جدا ومليء يعني بشخصيات عظيمة وجميلة ربنا رزقها بمسك الختام. وعشان لا ييأس الناس عايز نذكر بقول المولى عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يبقى ومنهم من ينتظر. حبيت النهارده بالذات لان بعض الناس كانوا بيقولوا يعني هل نذكر على طول مثلا مسك الختام من سلفنا الصالح من الصحابه والتابعين وتابعي التابعين واحنا ما فيش حد فينا خالص مسك الختام؟ والله في كتير جدا، وانا بنفسي شفت حالات كتيره جدا ربنا رزقها بمسك الختام بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده تعالوا نسمع القول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح، قال: مثل امتي مثل المطر لا يدرى اوله خير ام اخره. شوف المعنى الجميل، لا يدرى اوله خير ام اخره. فعشان كده عايزين نعرف النهارده ونعيش ونتعايش بقلوبنا مع نماذج جميله ربنا رزقها بمسك الختام. اخويا وحبيبي برضه عشان ما تيأسش تقول معقوله انا في زمن الغربه الثانيه ممكن ربنا يرزقني بمسك الختام؟ اخويا وحبيبي انا عايز بس اقول لك حديث واحد بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم عشان يفتح نفسك ويفتح الامل في قلبك ان ممكن تكون بفضل الله سبحانه وتعالى واخد اجر لا يخطر على قلب بشر. حديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من ورائكم زمان صبر، اللي هو اللي احنا عايشين فيه ده، يقول الصحابه ان من ورائكم بعديكم يعني زمان صبر للمتمسك فيه اجر 50 شهيدا منكم. خد بالك الصحابه طبعا استغربوا قالوا: منا او منهم يا رسول الله لاجر 50 شهيد من من من يعني من الرجال اللي عايشين في ايامهم ولا من زماننا احنا كصحابه؟ قال: بل منكم. في رواية أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوان. النهاردة تلاقي اللي بيقول لك لو فاتك بقى الفيلم بتاع النهاردة يفوتك نص عمر، والماتش بقى بتاع بكرة بقى يفوتك تلتين عمرك، واللي مش عارف إيه يفوتك عمرك كله توزع ما بين ماتش ومسرحية وفيلم وخدت بالك وفسحة. إنما هناك بقى تخرج بقى تفتح باب بيتك تلاقي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وتلاقي اللي بيقول لك لا تنسى اخر صيام الاثنين، واللي يقول لك ما تنساش قيام الليل، واللي قبلك ويقول لك ما تنساش يعني لا يفطر لسانك عن ذكر الله، واللي تلاقي ناس مجتمع عظيم. ده احنا لو كان واحد بس من الصحابه ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا اي حد ظهر في زماننا ده يبقى من سعاده اهل الارض ان يظهر واحد فينا بالمنظر ده. فما ظنك بان ناس بالخلق ده والعقيده دي والمعاملات والسلوكيات دي كلها يجتمعوا كلهم في مكان واحد وفي زمن واحد، دي في حد ذاتها معجزه ان جيل عظيم زي ده يجتمع في مكان واحد وفي زمن واحد. خير جيل طلعت عليه الشمس او غربت بعد الانبياء والمرسلين. فانت ليك اجر 50 صحابي لو تمسكت بدينك. لكن خد بالك حبيبي كما قال الحافظ ابن حجر: وليس معنى زياده الاجر زياده الافضليه، فلقد اطلع الله عز وجل على قلوب عباده فلم يجد اطهر من قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فجعله خاتم الانبياء، ثم اطلع على قلوب العباد فلم يجد اطهر من قلب اصحابه فاختارهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يحملون هم هذا الدين. فممكن يبقى لك اجر 50 صحابي في الصيام. ليه؟ انت بتخرج تلاقي الكاسيات العاريات والفتن وتغض بصرك تقول معاذ الله. الصحابه كان ياخد لا يجد الفتن دي، ما فيش عندهم، ما تسمعش عن صحابيه متبرجه، ما تسمعش عن صحابي ما بيصليش، مستحيل ومن رابع مستحيل تلاقي صحابي قاعد على قهوه، مستحيل تلاقي صحابي مثلا بي بي بي بي بي بيعمل اي حاجه غلط. مش معنى كده انهم معصومين، لا مش معصومين، المعصوم هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابي لما كان يخطئ يا جماعه كان يحس كانه جبل فوق دماغه، ولذلك كان يتوب في ساعتها على طول. لا يمكن يؤخر التوبة أبدا، ده مستحيل. ابن مسعود يقول المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يمسك الجبل أن يقع فوق رأسه، والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب جاء على وجهه فأثار به هكذا وهكذا. خدت بالك؟ عشان كده حبيبي في الله تعالى نعيش الليلة مع مسك الختام ونماذج ونماذج من عصرنا دوت. وأول نموذج عظيم أقدمه لشباب الأمة الشيخ كسك الله يرحمه. هذا الرجل اللي كان بيتمنى وبيقول الكلام ده في الخطب بتاعه، كان يتمنى ويستهي أن يموت ساجدا بين يدي الله. الله، وتمر الأيام أخويا وحبيبي بعد جهات سنوات طويلة مع الدعوة وقدم فيها الخير الكثير والكثير، يجي في يوم جمعة وانت عارفين اللي يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ينجو من عذاب القبر بنص الحديث الذي ورد عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. الشيخ خشك قال لابنه حفظ ركعتين يا ابني قبل ما نخرج لصلاة الجمعة، وهو بيصلي فسجد فأطال السجود. فابنه بينادي عليه يا أبي هنتأخر على الصلاة، بينادي عليه مرة اثنين ثلاثة أربعة ما ردش عليه. بيحرك والده الشيخ خشك رحمه الله حفظه وسعه، بيحرك والده لقى نفسه لقى ماي لقى قد صادت روحه الى بارئها جل وعلا، ومات الشيخ كسك ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن مات على شيء بعث عليه يبعث يوم القيامه ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ايه رايك في مسك الختام؟ تيجي نشوف مسك ختام تاني؟ تعالى نشوف بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. الشيخ ابراهيم عزت رحمه الله رحمه واسعه اللي كان ليه صولات وجولات في يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكم بكت عين متجبر لم تكن تسير بوعظ أحد فسالت بعد وعظ الشيخ ابراهيم عزة رحمه الله رحمة واسعة. في يوم من الأيام عزم على الرحيل إلى بيت الله الحرام في العشر الأواخر من رمضان لكي يعتكف، لكي يعتكف يعتمر ويعتكف. وهو على الباخرة وقبل ما تخش الباخرة مدينة جدة يعني كان هو كان صايم، وكان بعد ما افطر قال لهم الحمد لله الليله ديت اول ليله وترين، وابتدى بقى يظبط نفسه والكلام ده كله. قال لهم بس انام شويه واقوم عشان اذكر ربنا واقرا قران ونخش على العمره الى غير ذلك. يقدر ربنا سبحانه وتعالى انه نام عشان يستريح بعد المغرب شويه، قوم يصحوه لقوا ميت. جزاهم الله خيرا السلطات والامن الصادقين لما عرفوا بامر الشيخ ابن عزت أذنوا طبعا لدخول هذه الجثة، وكان محرما فأخذوه ووضعوه في يعني خشبة، ثم دخلوا به بيت الله الحرام وصلى عليه ملايين البشر في بيت الله الحرام في مكة. وبعدما صلوا عليه أذنت السلطات السعودية بدفن الشيخ ابراهيم عزت في مكة المكرمة، فدفن في هذه البقعة الشريفة المباركة رحمه الله رحمة واسعة. ايه رايك في مسك الختام دوت؟ عايزك ترفع دايما الشعار وما تنساش الناس ديت ما ربنا ما رزقهاش بمسك الختام يا شباب من فراغ. الناس ديت قدمت كتير وكتير سنوات طويله في الجهد وطلب العلم والدعوه الى الله واخلاص النيه لله، وجاي قاطع الطريق كله المسافات دي كلها من اجل ان يعتمروا ان يعتكفوا في بيت الله الحرام. فربنا يرزقه بمسك الختام في هذا المكان الطيب المبارك بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف مسك ختام تاني. الشيخ احمد ياسين رحمه الله رحمة واسعة، هذا الرجل القعيد العاجز الذي رفع الله عنه مؤونة الجهاد، هو معلوش جهاد ورغم ذلك كان مجاهدا، بل كان سيد المجاهدين، بل كان يقود الأمة كلها للجهاد. الشيخ احمد ياسين اللي كان دايما يكرر مقولته المعروفة، مقولة المشهورة، أملي أن يرضى الله عني، كل ما يكلمه لهم أملي أن يرضى الله عني. في الليلة التي قتل فيها الشيخ أحمد ياسين ابنه شاف طائرة استطلاع إسرائيلية، فقال لوالده قال له والدي أنا شايف طائرة استطلاع إسرائيلية، فلم يلتفت وقال والله يا بني ما زلت حتى الآن أبحث عن الشهادة، فأملي أن تكون هي الشهادة. راح صلى الفجر في الوقت اللي الشباب كتير جدا من شباب الأمة عمرهم ما فكروا يصحى يصلي الفجر، قام صلى الفجر وهو شيخ قعيد لو صلى في بيته فهو معذور، ورغم ذلك اتوضى واخذوه لصلاه الفجر. صلى الفجر يا شباب وجلس يذكر الله في مصلاه حتى أشرقت الشمس، وصلى ركعتين لتكتب له حجة وعمرة تامة تامة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ما صلى الفجر وهو راجع انضربت عليه ثلاث صواريخ غادرة من اليهود، فقتل الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. ومن أقدار من حسن أقدار الله مولى عز وجل هذا الشيخ الكبير أنه قتل في نفس الوقت الذي قتل فيه عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب قتل وهو يصلي صلاة الفجر، وعلي بن أبي طالب قتل وهو يوقظ الناس لصلاة الفجر، وعثمان بن عفان قتل وهو يقرأ القرآن في صلاة بعد صلاة الفجر، في وقت عجيب جدا أن يموت فيه أحمد ياسين رحمه الله رحمة واسعة. أظن ده نسك الختام. تعال نشوف صورة تانية لنسك الختام. يحكي الشيخ القحطاني رحمه الله رحمة واسعة أن يحكي الشيخ القحطاني حفظه الله أن في يوم من الأيام كان في رجل، هذا رجل سبحان الله يعني مات ليلة الجمعة، ليلة الجمعة التي يموت فيها ينجو من عذاب القبر. فهذا رجل كان رجل خير جدا جدا بشكل لا تتخيله، وكان كان يعمل مؤذنا وكان يعمل هذا بلا أجر ولا أي شيء، وكان يفعل هذا يعني ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. المهم في يوم من الأيام وكان عنده مزرعة، كان يعني إذا دخل أي حد فقير أو محتاج لا يمنع أحدا من أكل هذه المزرعة، كان عاملها لله. في يوم من الأيام وفاة المنية وخلاص جالس على فراش الموت والناس يذكرونه بلا إله إلا الله، فيقول أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله، وفجأة ابتسم ونظر إلى السماء وقال أهلا بحبيبي أهلا بحبيبي، ومات عند تلك الكلمة كأنه بيسلم على ملك رحمه الله رحمة واسعة. ويذكر أيضا الشيخ القحطاني حفظه الله رجل، هذا الرجل كان رجلا خيرا وكان حياته كلها طاعة لله سبحانه وتعالى، وفي يوم من الأيام مات هذا الرجل وأخذوه ليصلوا عليه في مسجد كان الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة كان بيجي درس فيه، فصلى عليه الشيخ ابن باز وصلى عليه عدد كبير من أئمة الهدى ومصابيح الدجى من العلماء وطلبة العلم إلى غيرهم، وذهبوا به إلى المقبرة ليدفنوه. كان كلامنا كان بالليل كان ليلا، فطلب أحد المشايخ قال له بس يعني هات لنا مصباح عشان ننور القبر عشان نقدر ندفنه، فتأخر المصباح فأنزله إلى قبري قال لهم طب يعني قربوا حتى أي حاجة أشوف فيها، ونزل للقبر. وبمجرد ما أنزل هذا الرجل إلى القبر حتى شع نور عجيب، خرج نور عجيب من قبر هذا الرجل وشم رائحة المسك من هذا الرجل في قبره، أليس هذا مسك الختام؟ مسك الختام. تعال نشوف كم قصة برضو تانيين كده جمال أوي يعني مؤثرين جدا. كان في شاب يا شباب عاش حياته كلها على الخمر وشرب الخمر، عاش حياته كلها بعيد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام، وأنا دايما بقول يا جماعة ارفعوا شعار البسمة والرحمة في الدعوة، الدعوة الرحيمة ما فيش أجمل منها، عمر ما كانت الدعوة الرحيمة تخسر أبدا. أجمل شيء في الدنيا إن أنت تبقى دعوتك دعوة رحيمة بفضل الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام قابلوا بعض الشباب، هؤلاء الشباب كان عندهم أسلوب جميل ودعوة رحيمة، قابلوا وسلموا عليه طبطبوا عليه طيبوا خاطره وضعوا له العشر، بدأوا يتكلموا معاه وبدأوا يذكروا بالله سبحانه وتعالى والجنة والنار والآخرة. وبعدين فجأة واحد منهم قال له طب إيه رأيك ما تيجي معانا جنة في الدنيا؟ قال له فين؟ قال له بذكر ربنا سبحانه وتعالى. فما كان من هذا الشاب إلا إنه قال له طيب. الشاب ده راح البيت، أول ما راح البيت طبعا هو كان متعود قبل كده بقى يخش البيت يسب ويخبط ويشتم ويعمل ويضرب، فلو بيخبط أمه فتحت له فلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتوا خير يا حبيبي؟ صار بره بين انت عيان؟ لا لا يا امي انا خفيت الحمد لله. امال فين يعني الكوكتيل السب والشطم والضرب اللي انت كنت بتعمله؟ انا ست انا تبت الى الله الحمد لله رب العالمين. دخل اغتسل وتوضى ولبس لبس كده نظيف وحط عطر كده وراح المسجد لاول مره، ودخل لقاهم بيصلوا صلاه المغرب، قام يصلي ورا الامام، ومع أول سجدة سجدها لله والله فاضت روحه إلى بارئها جل وعلا. يا سلام، مش نفس الختام دوت؟ مات ساجدا بين يدي الله، ومن مات ساجدا بعث ساجدا يوم القيامة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم السداد والصواب، ومن يرزقنا جميعا حسن الختام. سبحان الله. كان في المقابل برضو كان في بنت كانت لابسه ستريتش كده وبضيهات وحاطه مكياجات وعامله شعرها مش عارف ازاي والكلام ده كله وارقى انواع العطور والمكياجات. وفجاه البنت ديت وهي ماشيه قابلتها اخت فاضله طيبه مباركه سلمت عليها وكل لين ورحمه. يا جماعه الرحمه حلوه في الدعوه. سلمت عليها بكل لين ورحمه قالت لها تأذني لاختي استثمر او اغتنم منك او اسرف منك ساعه؟ قالت لها تعملي بقى ايه؟ قالت لها نخش بقى جنة الدنيا. قالت لها فين؟ قالت لها في بيت ربنا سبحانه وتعالى. قالت لها طيب كيف فضل؟ فدخلت مع المسجد. طبعا البنات شافوها بقى هم لابسين اللي لابسه نقاب واللي لابسه خمار ومش عارف ايه، لقوا دي داخله لابسه ستريتش وبابي قعدوا يبصوا لها. فالبنت الجنسه كانت ذكيه جدا وبنت الابيسه اللي تدعوها الى الله سبحانه وتعالى، راحت نازله اشترت لها حجاب كامل على حسابها رغم انها فقيره، وطلعت قالت لها البسي بس الحجاب ده وقت الدرس وبعد كده اخلعيه زي ما انت عايزه عشان ما حدش يلاقيك. قالت لها حاضر. لبست الحجاب ودخلت اتوضت لاول مره تتوضى لله، ودخلت صلاه المغرب وسمعت درس عن وصف الجنه بين المغرب والعشاء وصلت العشاء. وهي خارجه اختنا الفاضله قالت لها انا اسفه ان كنت ضيعت ساعه من عمرك، لكن حبيت ان انت تذوقي طعم ولذه الايمان والطاعه، فلو كنت عايزه تقلعي الحجاب اقلعيه، ولو كنت عايزه تبطلي الصلاه بطلي، بس انا حبيت ذوقك طعم الطاعه. قامت الثانيه قالت لها ايه؟ قالت لها ابدا والله عمره ما يحصل، عمري ما هسيب الصلاه ابدا، وعمري ما هخلع الحجاب الا في اليوم اللي البس فيه اكفاني وانا نازله الى قبري، وهدعو الى الله بنفس الطريقه الرحيمه الجميله اللي انت دعوتيني بيها. وخرجت وهي تحمل هم الدين. وكان اخر حاجه عملتها صلت المغرب، سمعت درس، صلت العشاء، طالعه وهمتها انها تدعو الى الله، بتعدي الرصيف جت على عربيه صدمتها فماتت، ومن مات على شيء ضاعت عليه. شفت الخاتمه الجميله؟ واحد راجل ما كانش ملتزم، وبعدين مره واحده الحمد لله ربنا اكرمه والتزم، وراجل امي لا يحسن القراءه ولا الكتابه. في يوم من الايام دخل المسجد لقى الشيخ بيقول درس، ولقى الشيخ بيذكر حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال بس هدعو بالحديث ده، وخرج يدعو خش على البقال وعلى الجزار وعلى الحلاق وكل مكان يدعو. في يوم من الايام جاله مرض، دخل المستشفى من العمليه، وكان الدكتور اللي بيعمل العمليه ده كان بعيد تماما عن طاعه ربنا، عمره ما سجد لله سجده. فجأة الراجل وقف في البنج متبلج بنج كله، فجأة قام من البنج يا دكتور. فقال له ما في ايه؟ عايز ايه؟ هو ظن انه مثلا تعبان وعايز حاله مسكنه. قال له يا دكتور. قال له خير؟ قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ومات عند هذه الكلمه. مسك الختام. وماذا أعددت له؟ كان في شاب، الشاب دوت حياته كلها كانت معاكسة للبنات. قبل شاب طيب فذكره بالله، قال له ترضى لأختك، ترضى لبنتك، ترضى لأمك، ترضى لخالتك لعمتك، ليه تعمل كده يا أخي؟ فهو شاب كان ضخم جدا، فابتدى يبكي، والتاني كان خايف وهو بيدوم، بس قال أول ما لقيته بكى ابتديت بقى يعني أقول له بقى وأذكره بالله والآخرة والجنة والنار. فقال له يا اخي كل ما في الامر ان انا عايش في فراغ رهيب ولسه حد يملى الفراغ بتاعي ده، يا الدين يا باي حاجه. قال لي مملى الفراغ ده بالدين بفضل الله سبحانه وتعالى ونذكرك بالله. قال له اديني تليفونك لو اذنت لي. اداني تليفونه واتصل بيه مره واثنين وثلاثه والتزم السنه وتمر الايام، واخونا اللي دعاها الى الله سبحانه وتعالى حد يطمئن عليه، فراح للبيت خبط على باب البيت فتح له ابوه فبيقول السلام عليكم. قال له عليكم السلام. قال له فين الاخ احمد؟ قال له الاخ احمد حضرتك مين؟ قال له انا فلان الفلاني. قال له فلان الفلاني اللي دعيته الى الله؟ قال له ايوه. قال له جزاك الله خيرا يا ابني، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. قال له خير يا عم؟ قال له احمد مات اول امبارح. قال له ازاي؟ قال له مات. قال له لكن ابشرك يا ابني انه بعد الفساد اللي كان عايش فيه ده كله حياته كلها كان مقضيها في الصيام وقيام الليل وذكر الله وقراءة القرآن والاستغفار والبكاء والخشوع، ومات وهو ساجد بين يدي الله. مسك الختام. هي آخر حاجتين عايز أقولهم وآخر مسارين. المسارين دول كانوا قريبين مني جدا وأنا كنت قريب منهم جدا. كان في رجل حبيته في الله قوي وهو حبني في الله، الرجل دوت اسمه عم محمد سعيد، كان شغال ترجي، وهو اللي كان بيفصل لي اغلب اللبس بتاعي اللي بروح بيه اصلي واخطب بيه الجمعه وكده، وكان بيحضر لي خطب الجمعه كلها اللي كنت بخطبها ايام ما كنت بروح حدائق حلوان في مسجد الهدى. وبعد كل خطب الجمعه كنت بروح لهم مره في الشهر، لازم يعزمني عنده على الغدا. يا حاج محمد يقول لي ابدا، انا بحب اهل العلم واتمنى ربنا يحفظني، وان كنت انا مش عالم بتمنى ربنا يحفظني مع اهل العلم، فما تحرمنيش من اكرامي ان انت تيجي تنور لي بيتي وتبارك لي بيتي وناكل مع بعض لقمه وتذكرنا بالله، ربنا يجازيك كل خير. الراجل دوت كنت اشوفه والله العظيم يا اخوه، كنت اتذكر قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. كان رجل لين جميل وبسيط متواضع، وكان الرحمه اللي في الدنيا دي كلها كنت بشوفها في قلب الراجل ده. كنت بقول له حاج محمد اوعى تجيك خطبه الجمعه انا بخطبها، لان والله العظيم ثم والله انا وانا بخطب ببص في وشك وبحس ان ربنا بيفتح عليا من مجرد نظرتي اليك، احس ان اخلاص بيشع من وش هذا الرجل. هذا الرجل في اخر ايامه كنت اشوفه ويقول لي ادعي لي يا حبيبي، باللفظ كده ادعي لي يا حبيبي، ادعي لي ادعي لي ربنا يحسن ختامي. جاله مرض ورم شديد جدا في الكبد، واجريت لي 4 عمليات، كان في قمة الرضا عن الله سبحانه وتعالى. في الأربع عمليات الدكاترة اللي أجروا لي العمليات يقولوا رأينا منه العجب، كان يسبح في أثناء التخدير من أول عملية لآخر العملية، تخدر بنج كلي ولا يفطر لسانه عن التسبيح وذكر لله سبحانه وتعالى. في آخر عملية فاضت روحه إلى بارئها، ورب الكعبة مجرد ما وصلنا الخبر يعني انا مش هقول ان حسيت ان نور كان في الارض وانطفى، حسيت ان الدنيا اني حسيت بغربه بعد موت هذا الرجل، ربنا يرحمه رحمه الله واسعه. واخر مثال عمي عبد الرازق اللي كنا بنسميه عم رزق. عمي هو مش اخو ابويا، هو ابن عم ابويا. هذا الرجل كان عجيب، كان يلبس بدله ويحسي جيوب البدله ارواح صندان طوفي شوكولاته، وطول ما انا ماشي معاه ما فيش طفل يعدي الا لما يندى عليه يقول له تعالى يا حبيبي، ويروح مديله اي حاجه ارواحه شوكولاته اي حاجه. فتعجب اقول له عمي انت بتعمل كده ايه؟ يقول لي يا حبيبي الطفل لو رضيته ربنا هيرضيك، وما فيش حد في الدنيا دي تقدر تراضيه اسهل من الطفل، فانا نفسي ربنا يرضى عني، فبحاول اراضي عباد ربنا عشان ربنا يرضى عني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاعمال الى الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاعمال الى الله سرور تدخلها على مسلم. الله، كانت نماذج عجيبه قوي، كانت ناس طيبه بجد. كنت قاعد ابص للناس دي اقول من رحمه ربنا وعدله طبعا يعني ان الناس دي فعلا لازم تموت الموتة دي، ناس طيبه وناس. عمي دوت مات في حادث موتوسيكل، كان عنده حاجه و80 سنه، فوق ال 80 سنه، اظن 86 سنه. مات حصلت له حادث موتوسيكل، راح المستشفى ورحت زرته اكتر من مره. في اخر زياره قال لي مات، جلست جنبه اقرا القران جنبه وابكي وادعي له، وحضرت الغسل بتاعه وغسلته ويعني او ساعدت بغسله. كان وشه منور نور عجيب، نور ما رايت في حياتي حد منور بالمنظر ده. وكانت جنازته جميله قوي قوي، وكان سبحان الله هو ده الجيل اللي بيدينا الامل في ان الدنيا ما زالت بخير، وبلاد المسلمين مليانه خير، وياما في قصص وقصص وقصص وحاجات لا تخطر على قلب بشر من ناس ربنا رزقهم مثل الختام. انا بحكي الكلام ده ليه؟ عشان ما تشعرش بيأس في زمن الغربه، انت شايف فساد حواليك كتير قوي، لكن في وسط الفساد ده اخويا وحبيبي واختي الفاضله في ناس طيبين عايشين ما بيننا، والله في ناس طيبين كتير عايشين وسطنا، لكن عشان الفساد ظاهر قوي قوي احنا بنتخيل الدنيا ما بقاش فيها خير. الدنيا لسه فيها خير والمسلمين فيهم خير، وما فيش حتى حد حتى من اهل الفساد ما نقدر نقول هو ما فيهوش خير ابدا، في خير بس قليل شويه. وظيفتنا ان احنا نظهر الخير ده وندعو الناس ديت وصدقني الإنسان لما بيلتزم وبيدوق طعم الإيمان ولذة الإيمان ربنا بيكرمه بأحلى تانية خالص. ده كان حلقتنا لذاتي عن مسك الختام، مش عايزين ننسى الشعار اللي بنرفعه دايما ومش هننساه، وماذا أعددت لها. فضلنا حلقة واحدة، الحلقة دي عملها لكم فجأة، وأتمنى إن شاء الله أنها مفاجأة تعجبكم. خليها إن شاء الله مفاجأة لبكرة. أتمنى إن شاء الله إن ربنا يجعلها مسك الختام لدروس مسك الختام. جزاكم الله خيرا حبيبي في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آخر الدقات في ساعة العمر، سيري إلى الجنات بي واحفظي سري، كوني كمسك ختام في آخر الأيام، على الخطى ترتاح على العيون تنام. يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. Thank you.